هو عندما تقول مقدس يعني يصحبها شيء من الإجلال، لكن هذا الإجلال لابد أن يصل إلى الشيء المحرم، لكن التحريم ينجم عنه منع، ينجم عنه منع. مثلا من مكة، ومكة حرم، فالإنسان الشجر الذي يصادفه يقابله لا يستطيع أن يصل إليه، لا يستطيع أن يقلعه من جذره إذا كان بمطر السماء. هناك تحريم، هذا تحريم، وفي نفس الوقت هذا مكان مقدس. لكن لو هذه الحالة نقلناها إلى الوادي المقدس في أرض سيناء، ولقي الإنسان شجرة حتى لو كانت من نبت السماء له أن يقلعها، لو رأى صيدا جاز له أن يصيده، أن يصيده. لكن لو رأى صيدا في المدينة، صيدا في مكة، ليس له أن يصيده، لا يستطيع أن يفزعه، لا يستطيع أن ينهره، لا يستطيع أن يحركه حتى من مكانه. يعني حتى لو قدر أن إنسان يريد أن يستظل من وهج الشمس فجاء فوجد صيدا تحت شجرة، ليس له أن يحرك يثير ذلك الصيد حتى يخرج ويجلس مكانه. وهذا من عظمة وحرمة المكان. لكن هذا لا يقال في الوادي المقدس، لكن يبقى كلمة مقدس في الاصطلاح الشرعي لها مقامها العظيم. قل نزله روح القدس. جميل. يعني هذه الأمور لابد من الاحتياط لها. يقال عن القرآن كتاب مقدس، حتى التوراة والإنجيل قبل التحريف يقال عنها كتب مقدسة. فكلمة مقدس هي بينهما عموم وخصوص من وجه إلى وجه آخر. لكن أحيانا الإنسان كتاب أو أمر يصبح مقدس عند الناس، لكن لا يجوز إطلاق العصمة على شيء ما لم يثبت عصمته، ولا يعني لا عصمة لكتاب أبدا إلا القرآن، ولا عصمة لأحد من البشر إلا للأنبياء، ونحن متعبدون بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. فضيلة الشيخ، هل هناك يعني منطقة معينة للحرمة؟ يعني مثلا مكة المكرمة والمدينة المنورة، لا هل حدود الحرم أو حدود المدينة بشكل كامل؟ الحدود. في مكة أعلام شهيرة من قديم، لذلك لم يجد المؤرخون بأسا أو تعبا أو نصبا في قضية تحديد أعلام الحرم. جميل. في حين أن المدينة واجه المعنيين بهذا شيء من ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: المدينة حرم، من حير إلى ثور، من أحدث فيها حدثة أو أوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا الأمر يعني الآن استقر الوضع على حدود قد يراها البعض صحيحة، قد لا يراها البعض صحيحة، لكن ولي الأمر تبنى حدا بعينه حول حدود حرم المدينة. خارج الحدود الحرم في أحكام تبقى وأحكام لا تبقى، مما لا يبقى الصيد، يجوز الصيد خارج حد الحرم. لكن لو أن أحدا يسكن مثلا، تعرف المدينة أنت العزيزية، مثلا العزيزية خارج حد الحرم بالاتفاق، لكن من مات قبضت روحه في العزيزية يعتبر مات في المدينة، لأنها معدودة في المدينة. والحديث: من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل، فإني أشفع وأشهد لمن مات فيها. كذلك ما يقال عن مكة يقال عنها المدينة. بعض حدود حرم مكة مثلا التنعيم، الآن النوارية في مكة خارج جهة الشمال إلى المدينة، خارج حدود الحرم، لكن من تقبض روحه في النوارية يعد قبضت روحه في مكة. في مكة. لأنها من مكة وإن كانت ليست من الحرم.